بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إدارة موقع الشيخ الدكتور عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى أن تقدم لكم شرح كتاب الصيام من أخصر المختصرات للعالم محمد بن بدر الدين ابن بلبان رحمه الله تعالى. نسأل الله تعالى أن ينفع به الجميع. الدرس الثاني. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فما زال الكلام موصولا في التعليق على كتاب أخصر المختصرات لمحمد بن بدر الدين ابن بلبان رحمه الله، وما زال التعليق على كتاب الصيام، وقد توقفنا عند قوله رحمه الله: أو حجم أو احتجم عامدا مختارا ذاكرا لصومه أفطر. فقد عقد المؤلف فصلا يتعلق بمفسدات الصوم، وأخذنا جملة من هذه المفسدات، ثم انتقل إلى الحجامة، وذكر رحمه الله أن الحجامة تفطر الصائم، تفطر الحاجم، وتفطر المحجوم. وهذا القول قال به جمع من الصحابة وجمع من التابعين، وهو من مفردات الحنابلة، لم يقل به أحد من الأئمة إلا الإمام أحمد رحمه الله. إذن هذه مسألة من المسائل التي اختلف فيها الصحابة رضي الله عنهم، فطائفة كانوا يذهبون إلى أن الحجامة تفطر الصائم، وطائفة تذهب إلى أن الحجامة لا تفطر الصائم. أما دليل هذا القول، وهو القول بالإفطار والذي ذكره المؤلف، فدليله ما جاء في حديث ثوبان رضي الله عنه في سنن أبي داود عند ابن ماجه وعند أحمد في المسند، وهو حديث صحيح. وفي هذا الحديث قوله عليه الصلاة والسلام: أفطر الحاجم والمحجوم. وكذلك جاء عن غيره، جاء عن عبد الله بن شداد عند أبي داود وعند أحمد كذلك في المسند، وجاء عن جمع من الصحابة، حتى ذكر ابن الملقن رحمه الله أن حديث أفطر الحاجم والمحجوم جاء عن 28 من الصحابة، فهو صحيح ولا شك في صحته. بقي أن نعرف إذا كان هذا الحديث صحيح، وهو صريح في أن الحجامة تفطر الصائم، فلماذا لم يأخذ به الجماهير من أهل العلم؟ لأن القول بجواز الحجامة للصائم وأنها لا تفطر الصائم قال به كثير من الصحابة، وعلى رأسهم عائشة رضي الله عنها، وسعد بن أبي وقاص، وكذلك ابن مسعود وابن عمر وابن عباس وأنس وأبو سعيد الخدري، وجمع كبير كذلك من التابعين، على رأسهم عطاء وعروة بن الزبير وسعيد بن جبير وعكرمة. وقال به من الأئمة أبو حنيفة ومالك والشافعي، حتى الظاهرية ذهبوا إلى هذا القول. لماذا ذهبوا إلى الجواز مع أن الحديث صريح في أن الحجامة تفطر الصائم، أفطر الحاجم والمحجوم؟ الجواب: لأنهم يرون أن هذا الحديث منسوخ، وقد نسخ بحديث ابن عباس في صحيح البخاري، ولهذا ذهب ابن عباس رضي الله عنه إلى هذا القول أن الحجامة لا تفطر الصائم. وما هو حديث ابن عباس؟ فقد أخرج الإمام البخاري رحمه الله من حديث ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام احتجم وهو صائم، وكذلك جاء في الحديث نفسه أنه كان محرما. إذن احتجم وهو محرم، واحتجم وهو صائم. قال العلماء: هذا هو الناسخ لحديث ثوبان وحديث شداد بن أوس: أفطر الحاجم والمحجوم. وأكدوا ذلك بأنه كان محرما، أي أن هذا كان في حجة الوداع، يعني في آخر حياته، فدل على أن هذا هو الناسخ لحديث أفطر الحاجم لحديث أفطر الحاجم والمحجوم. إذن هذا هو الصواب، أن الحجامة لا تفطر الصائم. ويؤكد ذلك أن أنسا رضي الله عنه سئل كما جاء في صحيح البخاري، قالوا له: أكنتم تكرهون الحجامة للصائم؟ فقال: لا، إلا من أجل الضعف. يعني لا نكره الحجامة للصائم، تجوز، لكن لو كان هذا الصائم بسبب الحجامة سيشعر بالضعف أو بالتعب، ففي هذه الحال نكره له الحجامة. وهذا صريح في أن القول هو قول الصحابة، لأنه يسأله: أكنتم، يعني يا معشر الصحابة. ولهذا أنس ذهب إلى هذا القول، وهو أن الحجامة لا تفطر الصائم. وكذلك الحديث الذي أخرجه أبو داود في المسند، الذي أخرجه أحمد في المسند وكذلك أبو داود في سننه، أن بعض الصحابة رضي الله عنهم قالوا: نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الحجامة إبقاء على أصحابه ولم يحرمها. إذن الحجامة ليست منهيا عنها، إنما نهاهم عنها إبقاء على أصحابه، لأنه في الغالب قد تكون الحجامة تسبب ضعفا، فأراد هؤلاء بذكرهم أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عنها، بيّنوا في ذلك الحكمة والعلة، فقالوا إبقاء على أصحابه ولم يحرمها. إذن هذا هو الصواب، مذهب الجماهير أن الحجامة لا تفطر الصائم، وإن كان الأفضل والأتقى والأبقى أن الإنسان لا يحتجم وهو صائم حتى يخرج من الخلاف، وعنده متسع في الليل فيحتجم في الليل أو بعد رمضان، لكن لو احتاج إلى ذلك وهو يشعر من نفسه قوة فلا بأس أن يحتجم، وليست الحجامة من مفطرات الصيام. قال بعد ذلك رحمه الله: لا إن فكر فأنزل أو دخل ماء مضمضة أو استنشاق حلقه. يعني هذه الأمور لا تفطر، وهو أن رجلا فكر في أهله أو فكر في زوجته، وهذا من التفكر وقد يحصل للصائم، ففي هذه الحال لا يضره ذلك، لأنه لم يفعل فعلا، لم يباشر ولم يقبل، إنما كان مجرد تفكير، والله عز وجل لا يؤاخذنا على التفكير. لكن الإنسان إذا كان يعلم من نفسه أنه بمجرد التفكير قد ينزل، فيقال له: لا تفكر في هذا الأمر، إلا إذا غلب عليه هذا الأمر فهو معذور في الحقيقة ولو أنزل. وكذلك إذا دخل الماء إلى جوفه عن طريق المضمضة أو الاستنشاق، وهو لم يقصد ذلك ولا أراده، إنما تمضمض وبالخطأ دخل الماء إلى حلقه، فيقال: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، فيكون بذلك معذور. أما أصل المضمضة وأصل الاستنشاق فهو لا بأس به، يجوز للصائم أن يتمضمض، ويجوز له كذلك أن يستنشق، لكن المنهي عنه أنه لا يبالغ في الاستنشاق، فقد نهى النبي عليه الصلاة والسلام الصائم أن يبالغ في الاستنشاق، لأنه لو بالغ في الاستنشاق سيكون هذا سببا لدخول الماء إلى حلقه وإلى جوفه، فيقال له كما جاء في حديث لقيط بن صبرة رضي الله عنه، قال عليه الصلاة والسلام: بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. يعني السنة المبالغة، لمن أراد أن يتوضأ يسن له أن يبالغ في الاستنشاق، لكن لو كان صائما فلا يبالغ. أما أصل المضمضة والاستنشاق فلا تفطر الصائم ولا تؤثر على صيامه، وهذا شيء مجمع عليه، وقد نقل الاتفاق جمع من أهل العلم كابن قدامة وشيخ الإسلام تيمية وغيرهم من أهل العلم. قال بعد ذلك رحمه الله: ولو بالغ أو زاد على الثلاث. يعني بمعنى لو دخل الماء إلى جوفه بالخطأ، وهو في الحقيقة لا يريد أن يدخل الماء، إنما حصل هذا خطأ، ففي هذه الحالة يكون معذورا. وهذا ذكر العلماء أنه من مفردات مذهب الحنابلة، وفي الحقيقة هو ليس من المفردات، لكن هناك طائفة من العلماء تذهب إلى أنه إذا أدخل الماء إلى حلقه وهو لم يقصد ذلك أنه يفطر. قالوا لأن هذا الرجل كان ذاكرا لصومه فأفطر كما لو تعمد الشرب. والجواب عن ذلك أن يقال أنه لو وصل الماء إلى حلقه من غير قصد فهذا معذور، وهذا يشبه فيما لو طارت ذبابة فدخلت إلى حلقه أو غبار أو دخان فإنه معذور. لكن كما أشرت آنفا يقال للصائم لا تبالغ في الاستنشاق، لأن النبي عليه الصلاة والسلام استثنى الصائم من المبالغة. لكن لو حصل منه ذلك فأخطأ ولم يقصد لم يفسد صومه على الصحيح. قال بعد ذلك رحمه الله: ومن جامع برمضان نهارا بلا عذر شبقا ونحوه فعليه القضاء والكفارة مطلقا. انتقل بعد ذلك إلى أعظم المفطرات وهو الجماع، ومعروف أن أعظم المفطرات وأصول المفطرات هي ثلاث: الأكل والشرب والجماع. وأما الجماع في نهار رمضان فهو الذي فيه الكفارة، فإذا جامع الصائم في نهار رمضان وكان ذاكرا لصومه فقد أجمع العلماء على أنه أفسد صومه وعليه الكفارة والقضاء. وقد نقل الإجماع كثير من أهل العلم كابن عبد البر وابن هبيرة والنووي وشيخ الإسلام تيمية رحم الله الجميع. واستدلوا بالحديث المشهور حديث أبي هريرة في الصحيحين عندما جاء رجل وقال: هلكت يا رسول الله. فقال: لما؟ قال: وقعت على أهلي في رمضان. فأمره النبي عليه الصلاة والسلام بالكفارة. فالمجامع لأهله في نهار رمضان يلزم بالكفارة، والدليل حديث أبي هريرة في الصحيحين. والمؤلف قال بلا عذر، يعني قد يقع في الجماع وهو معذور بمرض، وهو مرض معروف قد يحصل لبعض الرجال وهو الشبق، ويقال رجل شبق، يعني أن هذا الرجل يتضرر إذا لم يأتي أهله، وقد تصاب عنده الخصيتان بسبب هذا الماء. فلما كان الضرر حاصل وواقع أباح العلماء لهذا الرجل أن يأتي أهله، أباح العلماء لهذا الرجل أن يأتي أهله وهو صائم. لكن يقال له: ادفع هذا المرض بالاستمناء وبإخراج هذه النطفة بغير الجماع، فإذا كان لا يصلح ولا ينفع معه إلا الجماع بسبب مرضه فلا شك ولا ريب أنه معذور، وهذا بسبب شدة الشهوة. لهذا طائفة من أهل العلم تنقل الاتفاق على أن صاحب هذا المرض وهو الرجل الشبق الذي لا يصبر ويؤثر عليه ذلك الأمر ويصيبه بضرر ويلحقه كذلك بالضرر ويلحق به الضرر فهذا معذور وليس عليه شيء، ولهذا المؤلف استثناه. قال: ولا كفارة عليه، ولا كفارة عليها مع العذر كنوم وإكراه ونسيان وجهل، وعليها القضاء. انتقل بعد ذلك إلى المرأة، فالمرأة لو كانت معذورة كأن يكرهها الزوج أو يأتيها وهي نائمة أو تنسى أن هذا رمضان أو تكون جاهلة بالحكم، فالمؤلف رحمه الله ذكر أن المرأة ليس عليها إلا القضاء ولا كفارة عليها. لكن قد يقول قائل: لماذا خص المرأة؟ هل معنى ذلك أن الرجل عليه الكفارة إذا أتى أهله وهو ناس أو مكره؟ قالوا: نعم، وهذا هو مذهب الحنابلة. فمن مذهبهم ومن مفردات مذهبهم أنهم يرون أن الناس والمكره تجب عليه الكفارة، خلافا للجماهير مذهب أبي حنيفة والشافعي وكذلك مذهب المالكية لا يرون وجوب الكفارة على من كان ناسيا سواء كان رجلا أو كان أنثى، وكذلك لا يرون القضاء إلا المالكية فإنهم يرون القضاء فقط. أما الحنابلة فيرون وجوب القضاء ووجوب الكفارة على من؟ على الرجل إن كان ناسيا أو كان مكرها. أما المرأة فيستثنونها ويقولون يجب عليها فقط القضاء، والصحيح هو مذهب أبي حنيفة والشافعي أنه لا يجب عليه القضاء ولا الكفارة، ولا يجب على المرأة لا قضاء ولا كفارة إذا ثبت أنهم وقعوا في الجماع عن نسيان أو عن إكراه، ففي هذه الحال هم معذوران ولا قضاء عليهما ولا كفارة. والدليل أن في حديث الرجل الذي جاء وقال هلكت يا رسول الله، هذا الحديث ظاهر أن الرجل كان متعمدا للجماع ولم يكن ناسيا ولا كان مكرها، وإلا لسأل النبي عليه الصلاة والسلام أني كنت ناس أو كنت مكرها. ولهذا لما قال هلكت هذا دليل على أنه أتى أهله متعمدا وليس ناسيا، وإلا لماذا يقول هلكت؟ فإن الناس معذور، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. فهؤلاء استدلوا بهذه الآية ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، وقد قال الله قد فعلت كما جاء في صحيح مسلم، فالناس معذور لا تجب عليه الكفارة ولا القضاء. وكذلك الحديث المشهور وهو حديث أبي هريرة في الصحيح من نسي فأكل أو شرب فليتم صومه، فعذر النبي عليه الصلاة والسلام الناسي. ولهذا جاءت رواية صريحة من أفطر في شهر رمضان ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفارة، وهو حديث صحيح أخرجه الدارقطني في سننه وصححه جمع من أهل العلم منهم الدارقطني نفسه. وفيه من أفطر، وهذا يشمل جميع المفطرات، أفطر بطعام، أفطر بشراب، أفطر بجماع، ولهذا قال لا قضاء عليه ولا كفارة. ومعروف أن الكفارة تكون لمن جامع، إذا لو جامع ناسيا لا قضاء عليه ولا كفارة، ولا شك أن هذا هو الصواب، لا قضاء عليه ولا كفارة. قال بعد ذلك رحمه الله وهي عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، فإن لم يجد سقطت. انتقل بعد ذلك رحمه الله للكلام عن خصال الكفارة، وذكر أن هذه الخصال على الترتيب، فيبدأ هذا المجامع ويقال له اعتق رقبة، فإذا قال لا أجد عتق رقبة يعني لا يملك ذلك، فيقال له انتقل إلى الخصلة الثانية وأنك تصوم شهرين متتابعين. فإذا قال لا أستطيع الصيام نقول له إذن أطعم 60 مسكينا، فإذا قال أنا لا أجد طعاما فأنا فقير فكيف أطعم غيري، فتسقط عنه في هذه الحال. ولهذا حديث أبي هريرة جاء بهذا الترتيب، جاء الرجل وقال هلكت وأهلكت يا رسول الله، قال له ما أهلكك؟ قال وقعت على زوجتي في نهار رمضان، فقال له هل تجد ما تعتق رقبة؟ فقال لا. فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ فقال لا. قال فهل تجد ما تطعم 60 مسكينا؟ فقال لا. ثم جلس هذا الرجل وجيء لرسول الله عليه الصلاة والسلام بتمر أو بعرق من تمر، فأعطاه لهذا الرجل لأنه كان من أفقر الناس، وقال يا رسول الله أفقر منا فما بين لابتيها أهل بيت أحوج إليه منا، فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن ضحك وقال اذهب فأطعمه أهلك. قالوا هذا دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يطالبه بالكفارة، ولم يقل له إذا فتح الله عليك ووجدت مالا أو وجدت رقبة عليك أن تأتي بالكفارة، قالوا هذا دليل أنه من لم يجد سقطت عنه الكفارة، وأكد ذلك عندما قال له اذهب فأطعمه أهلك، مع أنه لو كان الأمر لا بد من الكفارة وهو لا يجد سيقول له إذن أطعم هذا التمر، أطعم هذا التمر للمساكين، لكن الرجل يقول أنا فقير ما عندي شيء أنا أحق بهذا التمر، فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم وقال أطعم أهلك. قالوا إذن هذا دليل أنها سقطت، لماذا؟ لأنه لا يجد. وهذا هو الصواب الذي لا شك فيه، أن الكفارة على الترتيب وليست على التخيير كما قال المالكية، وهذا من مفردات مذهب المالكية، كانوا يقولون الكفارة على الترتيب، تريد أن تطعم أطعمت، تريد أن تعتق افعل، تريد أن تصوم شهرين افعل، فأنت على الخيار. بل وعندهم الأفضل من هذه الخصال هو الإطعام، بعد أن ذكروا التخيير يقولون إذن ما هو الأفضل؟ ماذا يختار؟ قالوا الأفضل هو أن يطعم المساكين لأن هذا من الخير المتعدي. والصواب هو مذهب الجماهير، مذهب الحنفية والشافعية والحنابلة كما ذكر المؤلف لحديث أبي هريرة، فإنه صريح قال له هل تجد ما تعتق رقبة؟ فقال لا، فانتقل معه إلى الصوم، فهل تستطيع أن تصوم شهرين؟ فقال لا، قال فهل تجد ما تطعم 60 مسكينا؟ فهذا اللفظ وهو حديث أبي هريرة وقد رواه بألفاظه كما وردت في القصة فيه الأخذ بالترتيب، هكذا ثم انتقل إلى هكذا ثم انتقل إلى الطعام، وهذا هو الصواب خلافا لما قرره المالكيون. قال بعد ذلك رحمه الله وكره أن يجمع ريقه فيبتلعه وذوق طعام ومضغ علك لا يتحلل، وإن وجد طعمهما في حلقه أفطر. والقبلة ونحوها ممن تحرك شهوته. انتقل بعد ذلك إلى الأشياء التي تكره للصائم، وبدأ رحمه الله بذكر أن يجمع ريقه ثم يبتلع هذا الريق، فيقول الصائم إذا صنع ذلك وجمع ريقه في حلقه ثم ابتلعه فهذا مكروه، يعني هو لا يفطر الصائم لكنه مكروه. ومعروف أن بلع الريق إذا بلع الصائم ريقه فلا شيء عليه وصومه صحيح، وقد نقل الإجماع جمع من أهل العلم كابن حزم رحمه الله في كتابه مراتب الإجماع وكذلك النووي. لماذا؟ لأن هذا الشيء لا يستطيع الإنسان في كل وقت إخراج الريق، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فكيف يحترز من ابتلاع الريق؟ ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام وقد مر معنا هذا الأمر، وهو من استقى عمدا فليقضي ومن ذرعه القي فليس عليه قضاء، فجعل النبي عليه الصلاة والسلام الرجل الذي يذرعه القي أن هذا لا يفسد صومه لأنه معذور ما يمكن أن يحترز، كذلك في بلع الريق. لكن المؤلف ذكر الكراهة في صورة معينة، ما هي الكراهة؟ أن يجمع ريقه، فهذا هو المكروه. أما أنه لا يجمع الريق ويبتلع ريقه كما يبتلع الريق الصائم وغير الصائم فلا بأس، لكنه يتعمد أن يجمع الريق ثم يبتلعه قصدا فيقول أن هذا هو المكروه. وعلى كل حال حتى لو صنع ذلك فلا بأس وليس هو من المفطرات ولا دليل على الكراهة. قال وذوق طعام، يعني كذلك يكره له ذوق الطعام، ولا شك أنه لو كان يذوق الطعام لحاجة فهذا معذور وليس عليه شيء. لماذا؟ لأنه ما ذاق هذا الطعام إلا لحاجة. ففرق بين من يذوق الطعام لحاجة وبين من يذوق الطعام ليس لحاجة. فنقول إذا كنت تذوق الطعام لحاجة لأنك تريد أن تعرف هل هذا الطعام فيه الملح كثير أو زادت فيه كذا وكذا فأراد أن يتأكد فلا بأس، وقد أجمع العلماء على أن هذا الأمر لا بأس به. أما إذا ذاق الطعام لغير حاجة فلا شك أن هذا هو المكروه. لماذا؟ لأن هذا لا حاجة له. فهذا هو المقصود من قول المؤلف وذوق طعام، يعني لغير حاجة. قال بعد ذلك ومضغ علك لا يتحلل. والعلك معروف هي العلك التي تؤخذ في الأسنان وفي الفم ثم يمضغها في أسنانه وتبقى هكذا في أسنانه، فكل ما يمضغ ويبقى في الفم كاللبان وغيره يسمى علك. والمؤلف يقول إذا كان هذا العلك لا يتحلل لا بأس، يجوز له أن يمضغه لأنه لا يتحلل لا يدخل شيء إلى جوفه. أما إذا كان من النوع الذي يتحلل كما هو المعروف الآن والمشهور والموجود عند الناس فهذا لا يجوز له أن يمضغ العلك. ولهذا طائفة من أهل العلم نقلت الاتفاق على هذا أنه لا يجوز له أن يمضغ العلك المتحلل لأنه سيبلع ريقه فيدخل هذا الذي تحلل من العلك، ولا شك أن هذا الإجماع إجماع صحيح، لأن الصائم إذا أكل العلك فقد عرض صومه للفساد، لأنه ستدخل إلى جوفه هذه التي تحللت مع الريق، بخلاف العلك الذي لا يتحلل، شيء كأنه جامد لا يخرج منه أجزاء، فلا بأس عند الفقهاء إذا أراد أن يمضغه. قال رحمه الله: وإن وجد طعمهما في حلقه أفطر، يعني أنه لو أكل هذه في حلقه فعند الحنابلة أن هذا يفطر. لماذا؟ لأنهم يرون أن الوصول إلى الحلق يكفي في الإفطار، فيرون أن هذا مفطر. ولهذا الإمام أحمد بن حنبل سئل رحمه الله كما جاء في مسائل إسحاق بن منصور الكوسج، قالوا له: الصائم يمضغ العلك؟ فقال: لا. فلما شرح ذلك الحنابلة في كتبهم ذكروا ما ذكرناه آنفا، أن العلك على ضربين، أن العلك على ضربين، الذي يتحلل والذي لا يتحلل. فعندهم الذي يتحلل هذا لا يجوز مضغه، لكن لو دخل إلى حلقه فقالوا هنا أفطر به. لماذا؟ لأنه كالمتعمد، فهو يعرف أن هذا العلك يتحلل. أما العلك القوي والصلب فهذا عندهم لا يحرم لكنه مكروه لا يفعل، كما قال الإمام أحمد: سألوه الصائم يمضغ العلك؟ فقال: لا. وهذا في الحقيقة هو مذهب الجماهير، مذهب الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة، كلهم على هذا. قال بعد ذلك رحمه الله: والقبلة ونحوها ممن تحرك شهوته، يعني قصد المؤلف بذلك أن القبلة مكروهة للصائم، لكن مكروهة لمن؟ لشخص تسبب له هذه القبلة أن تتحرك شهوته، فإذا كان بسبب القبلة ستتحرك شهوته فعندهم أن هذا مكروه، لأنه قد يؤدي بعد ذلك إلى ما هو أكبر من ذلك. أما القبلة نفسها إذا قبل الصائم فإن صومه صحيح، لكن يقولون من غير أن ينزل، فإذا أنزل المني بسبب القبلة أو المباشرة فقد أفسد صومه. ولهذا جمع من أهل العلم نقلوا الاتفاق على أن القبلة لا تفسد الصوم، وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يقبل وهو صائم كما ذكرت ذلك عائشة. وأقر عمر بن الخطاب عندما سأله عن القبلة، فقد جاء في الحديث الصحيح عند أحمد في المسند وعند أبي داود أن عمر جاء وقال: يا رسول الله، قد صنعت اليوم أمرا عظيما، قبلت وأنا صائم. فقال له: أرأيت لو تمضمضت بماء وأنت صائم؟ فقال عمر: لا بأس، لا بأس بذلك. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ففيما، يعني هذا إقرار أن القبلة كالمضمضة لا تؤثر على الصيام، لكن ما بعد ذلك؟ لهذا قالت عائشة: وكان أملككم لإربه. ماذا تريد من قولها وكان أملككم لإربه؟ تريد أنه كان يملك نفسه عليه الصلاة والسلام، فلا يقع في شيء زائد على هذا، وهي القبلة أو المباشرة. لكن لو كان الإنسان يعلم من نفسه ضعفا وتتحرك شهوته وقد تدفعه إلى أن ينزل المني أو أن يجامع، وهذا هو الأشد، فلا يجوز له أن يقبل ولا يجوز له أن يباشر، عليه أن يبتعد عن هذا تماما في نهار رمضان، وقد أحل الله عز وجل له ذلك في الليل: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. فهذا هو المراد من قول المؤلف وممن تحرك شهوته. قال: ويحرم إن ظن إنزالا، يعني إذا كان يعلم من نفسه أنه سينزل المني فيحرم عليه ذلك وعليه أن يبتعد، لأن إنزال المني يفسد الصوم، وقد ذكرنا هذا بالتفصيل في الدرس الذي مضى عندما ذكر المؤلف: إذا استقى فقاء أو استمنى أو باشر دون الفرج فأمنى، وذكرنا أن هذه مسألة فيها إجماع واتفاق. قال: ومضغ علك يتحلل، يعني يحرم عليه أن يمضغ العلك الذي يتحلل، لأنه ذكر من المكروهات الذي لا يتحلل فهو مكروه. أما إذا كان يتحلل فهذا يحرم عليه. لماذا؟ لأنه سيكون سببا في إفطاره، سيتحلل ويدخل إلى جوفه. قال بعد ذلك رحمه الله: وكذب وغيبة ونميمة وشتم ونحوه بتأكد. يعني هذه الأمور لا تجوز، وكذلك سائر المعاصي يتأكد النهي عنها للصائم. إذا كانت محرمة في رمضان وفي غيره ففي رمضان التحريم يكون أشد، لأن الكذب حرام والغيبة حرام، بل هي من الكبائر، والنميمة حرام، كل ذلك من الكبائر. لكن لا يعني ذلك أنها من المفطرات. فإذا اغتاب الصائم أو كذب الصائم أو نمى أو شتم فيقال له ارتكبت كبيرة من كبائر الذنوب وهذا محرم ولا يجوز، لكن لا نستطيع أن نفسد صومك، لأن إفساد الصوم له مفطرات معروفة ومفسدات معلومة عند العلماء. ولهذا ابن هبيرة رحمه الله ذكر في كتابه الإفصاح اتفاق الفقهاء على أن الكذب والغيبة لا يجوز للصائم أن يفعل ذلك، لكن لو فعل لا يفطران الصائم فصومه صحيح. ومثله ابن قدامة في كتابه المغني ذكر أن الغيبة لا تفطر الصائم إجماعا. ومعروف الحديث المشهور حديث أبي هريرة عندما قال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح في البخاري وفي غيره: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. قالوا المقصود من ذلك هو التحريم والتحذير، وليس المقصود أنه قد أفسد أو أفطر بسبب الغيبة والنميمة. ولهذا لو كانت الغيبة تفطر ما كان كما قال الإمام أحمد رحمه الله، قال: لو كانت الغيبة تفطر ما كان لنا صوم. فالإنسان مع بعده إلا أنه يقع في هذا الأمر، فيريد أن يقول أنها ليست من المفطرات مع أنها لا تجوز وهي حرام. فمن اغتاب أو وقع في قول الزور لا يقال له أنت أفطرت فإذا كل واشرب ولك ذلك، إنما جاء هذا الحديث من باب التحذير الشديد والتنبيه إلى خطورة هذا الأمر، ومثله النميمة والشتم وإلى آخره. قال رحمه الله بعد ذلك: وسن تعجيل فطر وتأخير سحور. وسن تعجيل فطر وتأخير سحور، يعني من المستحبات أن يعجل الفطر، فإذا غربت الشمس أفطر، وكذلك من السنة أن يؤخر السحور، وهذه من السنن التي أجمع عليها العلماء وجاءت فيها النصوص الصحيحة الصريحة. ففي الصحيحين قال عليه الصلاة والسلام: لا تزال أمتي بخير ما عجلوا الفطر. وكذلك كان من سنته أنه يؤخر السحور كما جاء في حديث عائشة في صحيح مسلم عندما سئلت عن سنة النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك، فأخبرت أنه يعجل الإفطار ويعجل الصلاة، فلا يستحب تأخير الإفطار بل هو مكروه. ومثله تأخير السحور. السحور إذا قيل السحور بالفتح فهو هذا الطعام الذي يؤكل في هذا الوقت في وقت السحر، وإذا قيل السحور بالضم فهو فعل ذلك والأكل، فيستحب تأخير السحور إلى ما قبل الفجر، وقد نقل الإجماع على ذلك ابن رشد والنووي. وجاء في الحديث حديث زيد بن ثابت أنه لما سئل كم كان قدر ما بين السحور إلى الأذان فقال: 50 آية. 50 آية، ولا شك أن هذا يدل على أن الوقت كان قصيرا. ولهذا سهل بن سعد رضي الله عنه قال: كنت أتسحر في أهلي ثم تكون سرعتي أن أدرك السجود مع النبي عليه الصلاة والسلام. إذن هذا دليل أن الصحابة كانوا يؤخرون السحور مع النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذا يستحب، السحور يستحب، وتعجيل الفطور يستحب، وتأخير السحور يستحب، وفيه بركة، وهو الأكلة التي هي فصل ما بين أهل الكتاب وأهل الإسلام كما جاء في صحيح مسلم، فصل ما بين أهل الكتاب وبين أهل الإسلام أكلة السحر، وكذلك هذا وقت مبارك، لهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: تسحروا فإن في السحور بركة. فالوقت مبارك، يدعو الإنسان ويتضرع إلى ربه، يدرك صلاة الفجر، كذلك يخالف أهل الكتاب، يتقوى على الصيام، كل هذا من بركة السحور. قال: وقول ما ورد عند فطر، يعني كذلك من المستحبات أن يقول الدعاء عند الفطر، وهي أدعية جاءت، بعضها قد لا يصح وبعضها صحيح، كقوله عليه الصلاة والسلام: ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله، كما جاء عند أبي داود وغيره. وفي بعض الروايات أو في بعض الأحاديث: اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت، لم يصح في ذلك شيء. قال: وتتابع القضاء فورا، أي أن الإنسان يحرص على أنه يتابع القضاء بعد رمضان لا يؤخره، فإن هذه أيضا من المستحبات. يجوز له أن يؤخر، لا سيما إذا كان عنده عذر، لكن الرجل لا عذر له ويتمكن من القضاء وهذا واجب في ذمته، فيستحب له أنه يعجل في ذلك، لا سيما أن الثواب المتعلق بصيام شهر شوال، بصيام الست من شوال، متعلق بصوم رمضان، من صام رمضان وأتبعه ستا من شوال، وهذا الرجل أفطر في رمضان لم يصوم رمضان كاملا، فعليه أن يحرص أن يتابع القضاء فورا، حتى إذا صام الست يكون قد صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال. قال بعد ذلك رحمه الله: وحرم تأخيره إلى آخر بلا عذر، يعني لا يجوز له أن يؤخر هذا القضاء حتى يدخل عليه رمضان الآخر، فيأتي رمضان الآخر وهو لم يصم ما عليه من رمضان الأول، فإن كان بلا عذر فهذا حرام لأنه مفرط. أما إذا كان بعذر فهو معذور، كمرض أو كسفر لم ينقطع، أو كامرأة حامل أو امرأة مرضع فما استطاعت الصوم، ففي هذه الحالة يقال لا بأس لأن العذر موجود، أما بغير عذر فلا يجوز له ذلك. ولهذا ماذا قال العلماء؟ قالوا أنه يجب عليه الفدية، وهذا ما قرره المؤلف، قال: فإن فعل وجب مع القضاء إطعام مسكين عن كل يوم، وإن مات المفرط ولو قبل آخر أطعم عنه كذلك. قال: فإن فعل وجب مع القضاء إطعام مسكين عن كل يوم، يعني دخل عليه رمضان الآخر وهو لم يصم القضاء، وكان هذا تفريطا منه بلا عذر، فيقال له: إذن صم هذا رمضان لأنه دخل عليك، فإذا انتهى رمضان اقضي ما عليك من رمضان الأول، وزد إلى القضاء إطعام المساكين، فكل يوم تطعم مسكينا. وهذا هو الصواب وهو مذهب الجماهير. لماذا؟ لأن هذا هو الذي أفتى به الصحابة رضي الله عنهم. الصحابة ثبت عنهم، عن ابن عباس، عن أبي هريرة، أنهم كانوا يقررون أن من فرط في صيام شهر رمضان حتى أدركه رمضان آخر أمروه مع الصيام أن يطعم عن كل يوم مسكينا، كما جاء في سنن الدارقطني عن أبي هريرة، وجاء كذلك في سنن الدارقطني عن ابن عباس، والإمام البخاري رحمه الله ذكر هذا الأثر وعلقه في صحيحه، علق أثر ابن عباس. وقد ذكر الحافظ ابن حجر أيضا أن الأثر جاء موصولا، وهو موصول عند عبد الرزاق في المصنف وعند الدارقطني في سننه، إذن هي آثار صحيحة. وزد إلى ذلك أن بعض العلماء ذكر أنه جاء عن غير ابن عباس وعن غير أبي هريرة، كما ذكر ذلك الطحاوي، وقال إنه جاء عن ستة من الصحابة ولا يعلم لهم مخالف. وما خالف في هذا إلا الأحناف، الأحناف يرون أنه يقضي فقط وليس عليه إطعام، قالوا: لأن الله يقول: فعدة من أيام أخر، فلا بد من القضاء ولا نوجب عليه الفدية، فالنص ورد في القضاء. والجواب عن ذلك أن يقال: لقد أفتى الصحابة رضي الله عنهم بأنه يجب أن يطعم عن كل يوم مسكينا، ولا يعلم لهم مخالف من الصحابة كما ذكر ذلك الطحاوي نفسه رحمه الله، وهو الصواب الذي لا شك فيه. قال: وإن مات المفرط ولو قبل آخر أطعم عنه كذلك من رأس ماله ولا يصام. يعني هذا الرجل كان عليه قضاء وفرط في هذا القضاء ولم يصم ومات وهو لم يصم، فذكر المؤلف أن الواجب أن نطعم عنه عن كل يوم مسكينا ولا نقضي عنه الصيام. إذن عندنا صورتان: الصورة الأولى أن يفطر في رمضان ثم لا يتمكن من القضاء لأنه كان معذورا كمرض أو غيره ومات، فيقال هذا ليس عليه شيء. لماذا؟ لأنه معذور ولأنه مات قبل أن يتمكن من القضاء. الصورة الثانية: أفطر في رمضان وتمكن من القضاء في شهر شوال أو في شهر ذي القعدة لكنه فرط ولم يصم ثم مات بعد ذلك، فهذا هو الذي فيه الخلاف. فالمؤلف رحمه الله ماذا يقول؟ يقول: نطعم عنه عن كل يوم مسكينا ولا يصام عنه. إذن المؤلف يرى إذا مات الرجل لا يصام عنه، وإنما نكتفي بإطعام المساكين عن كل يوم أفطره. ثم ذكر صورة هي التي فيها الصيام، فقال: وإن كان على الميت نذر من حج أو من صوم أو صلاة ونحوها سن لوليه قضاؤه ومع تركة يجب، لا مباشرة ولي. انتقل بعد ذلك إذا مات هذا الرجل لكن عليه صيام نذر، كأن يكون نذر صوما أو نذر حجا أو نذر شيئا، فهنا نصوم عنه، هنا نحج عنه. فلماذا فرق المؤلف بين الصوم الذي هو صوم الفرض كرمضان وغيره وبين صوم النذر؟ ففي صوم رمضان قال لا نقضي عنه، لا يصام عنه، إنما نكتفي بإخراج الطعام عن كل يوم ونطعم مسكينا. ولما جاء إلى النذر ذكر رحمه الله أنه نصوم عنه، ففرق بين الفرض وبين النذر، فرق بين صوم رمضان وبين النذر. وهذا هو مذهب الحنابلة، وهذه هي المسألة المشهورة: الصيام عن الميت، هل الميت يصام عنه رمضان إذا فرط ولم يصم ولم يقضي، هل نصوم عنه؟ اختلف العلماء في هذه المسألة على ثلاثة أقوال مشهورة. مذهب الجماهير وأكثر أهل العلم أنه لا يصام عن الميت مطلقا. لماذا؟ قالوا: لأن الأصل عندنا لا يصوم أحد عن أحد، كما أنه لا يصلي أحد عن أحد. فالعبادات البدنية المتعلقة بالبدن كالصوم والصلاة لا تدخلها النيابة، قالوا هذا أصل عندنا. ما دليلكم على هذا الأصل؟ قالوا: جاء حديث مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام عند الترمذي وعند ابن ماجة: من مات وعليه صيام فليطعم عنه مكان كل يوم مسكينا. قالوا هذا هو الحديث وهو أصل، لأن الأصل عندنا لا يصوم أحد عن أحد ولا يصلي أحد عن أحد. وفي الحقيقة هذا الحديث لا يصح مرفوعا، هو حديث ضعيف، جاء من طريق أشعث بن سوار، وزد إلى ذلك أنه من طريق محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى وهو ضعيف، لكن الصحيح هو الموقوف من قول ابن عمر. فهذا القول قاله ابن عمر رضي الله عنه، وقاله ابن عباس، وقالته عائشة، ثبت عن ثلاثة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: ابن عمر وابن عباس وكذلك عائشة رضي الله عنهم أجمعين. أما أثر ابن عمر فقد أخرجه الإمام مالك في الموطأ بسند صحيح، وأما أثر ابن عباس فقد أخرجه الطحاوي في كتابه مشكل الآثار وهو كذلك أثر صحيح، وأما أثر عائشة فهو كذلك عند الطحاوي في كتابه المشكل وجاء بسند صحيح عن عائشة. ماذا فيها هذه الآثار؟ هذه الآثار فيها أنه لا يصوم أحد عن أحد، لا يصلي أحد عن أحد، ولكن نطعم عن الميت إذا مات وعليه صوم. وبعضهم يقول تطعم عنه مد من الحنطة. ولهذا عائشة جاءت لها امرأة فسألتها قالت إن أمي توفيت وعليها رمضان، أيصلح أن أقضي عنها؟ وهذا نص في مسألتنا، من مات وعليه رمضان ولم يقضه وفرط في ذلك، فقالت أيصلح أن أقضي عنها؟ فقالت لها عائشة لا، ولكن تصدقي عنها مكان كل يوم على مسكين. وهكذا ابن عباس وهكذا ابن عمر. فالجماهير من العلماء تمسكوا بهذه الآثار، وقد روي مرفوعا لكنه لا يصح، المرفوع ضعيف، الصحيح من فتاوى وأقوال الصحابة رضي الله عنهم. بقي مذهب الحنابلة وهو ما قرره المؤلف رحمه الله ابن بلبان كما بين أيدينا، صرح أن صوم النذر هو الذي يصوم، هو الذي يصام عن الميت. لهذا ما هو مذهب الحنابلة؟ مذهب الحنابلة لا يصام عن الميت إلا صوم النذر فقط. لماذا خصوا صوم النذر؟ قالوا لأنه جاء في الصحيحين أن امرأة جاءت إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقالت له يا رسول الله إن أمي ماتت وعليها صوم نذر، أفأصوم عنها؟ فقال عليه الصلاة والسلام أرأيت لو كان على أمك دين فقضيتيه أكان يؤدي عنها؟ فقالت نعم. قال فصومي عن أمك. قالوا إذن هذا هو الدليل، أن المرأة سألت عن صوم النذر ولم تسأل عن الصوم مطلقا. فلما أجابها النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم النذر أمرها بالقضاء، فصومي عن أمك، وهو في الصحيحين. ومثله أيضا فتوى ابن عباس، فابن عباس هو الذي أفتى أنه لا يصلي أحد عن أحد ولا يصوم أحد عن أحد، إلا أن ابن عباس استثنى النذر، وقد ورد عنه في سنن أبي داود بإسناد صحيح أن ابن عباس أفتى إذا مرض الرجل في رمضان ثم مات وما صام قال يطعم عنه، وإن كان عليه نذر قضى عنه وليه. قالوا إذن هذه فتوى ابن عباس وأيضا فتوى عائشة، فقد استثنوا النذر، فمن مات وعليه صيام نذر ففي هذه الحالة يجب، ففي هذه الحالة يشرع له أن يصوم عن هذا الرجل فيصوم عنه وليه. ما السبب؟ لماذا استثنوا النذر؟ قالوا لأن النذر في الحقيقة هو أقرب إلى الديون، فهي ما زالت في ذمة الميت. والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم شبهه بالدين، لما جاءت المرأة وقالت أفأصوم عنها قال أرأيت لو كان على أمك دين فقضيتيه أكان يؤدي عنها؟ فقالت نعم. قال إذن صومي عن أمك، فجعله كالدين، فلا بد من سداده، فديون الناس يجب سدادها، وكذلك النذر هو في حق الله يجب كذلك أن يؤدى، لكنه خاص بالنذر. بقي القول الثالث والأخير، وهو قال به في الحقيقة قليل من أهل العلم، بل هذا القول لا يعرف إلا عن أبي ثور، وذكروا أنه قول عند الشافعية وليس هو المذهب، أنه يجوز لوليه أن يصوم عنه. لماذا؟ قالوا لأنه جاء الحديث من مات وعليه صيام صام عنه وليه، كما في حديث عائشة وهو في الصحيحين. قالوا إذن من مات وعليه صيام صام عنه وليه، وهذا النص نص عام، يعني من مات وعليه صوم رمضان، من مات وعليه صوم قضاء، من مات وعليه صوم نذر، من مات عليه أي صوم من هذه الأنواع فيصوم عنه وليه. قالوا هذه قاعدة عامة في كل صوم، يشمل رمضان ويشمل النذر إلى آخره. إذن عرفنا الخلاف بين أهل العلم، بقي أن نعرف ما هو الصواب. الصواب هو مذهب الصحابة، مذهب عائشة وابن عباس، فقد كانوا يرون أنه لا يصوم أحد عن أحد رضي الله عنهم، وكانوا أيضا يرون أن ما جاء من أحاديث الصيام عن الميت إنما تحمل على النذر، ولهذا عائشة هي التي روت الحديث من مات وعليه صيام صام عنه وليه. عائشة هي التي روت هذا الحديث، ومع ذلك ما كانت ترى أن كل صوم يصام عن الميت، إنما كانت ترى هي وابن عباس أن هذا خاص في صيام النذر، وهذا هو الصواب كما قرر المؤلف رحمه الله. قال: سن لوليه قضاؤه، يعني قضاء صيام النذر، ومع تركة يجب لا مباشرة ولي، يعني هذا الولي لا يتكلف من عنده، إنما إذا أراد أو احتاج أن يأخذ شيء أو أن يدفع مالا إنما يأخذ من تركة هذا الميت. وهكذا الديون المتعلقة بهذا الميت أو النذر، لو نذر صدقة أو نذر شيئا، من أين نأخذها؟ نأخذها من تركة الميت. لهذا قال: ومع تركة يجب لا مباشرة ولي، فله حق أن يأخذ من مال التركة فيسدد هذه الديون. مثلا لو كان لم يحج هذا الميت فيحج عنه، إذا لم يدفع زكاة هذا العام ومات وهو لم يسدد هذه الزكاة كذلك نأخذ من تركته، وهكذا باقي الحقوق كالديون والوصايا وإلى آخره. ثم انتقل رحمه الله إلى فصل جديد وهو يتعلق بمستحبات الصوم، وكذلك بالأيام التي يحرم صومها والأيام التي يكره صومها، ولعل هذا يطول، لهذا نؤجله إلى درس قادم إن شاء الله، ونكتفي بهذا القدر. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه.